وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المفترض خلف المتنفل رواية. إذا قال تصح نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل، اختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأتى بنية الإمام أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثانية يجوز نقلها إسماعيل بن سعيد، ونقل أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر ثم جاء فنسي فتقدم فصلى بقوم الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة فمضى في صلاته قال: لا بأس. وهذا قول عطاء وطاووس وأبي رجاء والأوزاعي والشافعي سليمان بن حرب وأبي ثور وابن المنذر وأبي إسحاق الجوزجاني، وهي أصح لما روى جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود والأثرم. والثانية منهما تقع نافلة، وقد أم بها مفترضين. وروي عن أبي خلدة قال: أتينا رجاء لنصلي معه الأولى، فوجدناه قد صلى، فقلنا: جئناك لنصلي معك. فقال: قد صلينا، ولكن لا أخيبكم. فأقام فصلى وصلينا معه، رواه الأثرم. ولأنهما صلاتين اتفقتا في الأفعال فجاز اتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض. فأما حديثهم فالمراد به لا تختلفوا عليه في الأفعال، بدليل قوله: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. فصل. ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، والأحاديث التي في عادة الجماعة. ولأن صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام، بدليل ما لو نوى مكتوبة فبان قبل وقتها. فصل. فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه أيضا روايتان، نقل إسماعيل بن سعيد جوازه، ونقل غيره المنع منه. ونقل إسماعيل بن سعيد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: يجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروذي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بهم للعتمة. وهذه فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل، وقد مضى الكلام فيها. فصل. فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الكسوف أو الجمعة خلف من يصلي غيرهما صلاة غيرهما وراء من يصليهما لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال وهو منهي عنه. فصل: ومن صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا، أو شك في صلاة صلاها هل فعلها في وقتها أو قبله، لزمته إعادتها، وله أن يؤم في الإعادة من لم يصلي. وقال أصحابنا: يخرج على الروايتين في إمامة المتنفل مفترضا، ولنا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب فعلها، فيصح أن يؤم فيها مفترضا كما لو شك، كما لو شك هل صلى أم لا. ولو فاتت المأمومة ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا، فقال ابن عقيل: لا يعتد للمأموم بالخامسة لأنها سهو وغلط. وقال القاضي: هذه الركعة نافلة له وفرض للمأموم، فيخرج فيها الروايتان. وقد سئل أحمد عن هذه المسائل فتوقف فيها، والأولى إن شاء الله أنه يحتسب له بها، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين وعند استواء الأمرين عنده، ثم إن كان نفلا فالصحيح صحة الائتمام به. وقوله إنه غلط، قلنا لا يخرجه الغلط عن أن يكون نفلا مثابا فيه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الركعة والسجدتان نافلة له، وإن صلى بقوم الظهر يظنها العصر. فقال أحمد: يعيد ويعيدون. وهذا على الرواية التي منع فيها اتمام المفترض بالمتنفل، فإن ذكر الإمام وهو في الصلاة فأتمها عصرا كانت له نافلة، وإن قلب نيته إلى الظهر بطلت صلاته لما ذكرناه متقدما. وقال ابن حامد: أتمها والفرض باق في ذمته. فصل: ولا يصح اتمام البالغ بالصبي في الفرض، نص عليه أحمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذر. ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل المفترض، ووجه ذلك عموم قوله: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله تعالى، وهذا داخل في عمومه. وروى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: ليؤمكم أقرأكم، قال: فكنت أئمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. رواه أبو داود وغيره. ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ. ولنا قول ابن مسعود وابن عباس: ولأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يؤم الرجال كالمرأة، ولأنه لا يؤم من الصبي لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار. فأما حديث عمرو بن سلمة الجرمي فقال الخطابي: كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة، وقال مرة: دعه ليس بشيء بين. وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة، قال: لا أدري أي شيء هذا، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من الأعمل العرب بعيد من المدينة. وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: كنت إذا سجدت خرجت أسفي، وهذا غير سائغ. فصل: فأما إمامته في النفل ففيها روايتان، إحداهما لا تصح لما ذكرنا في الفرض، والثانية تصح لأنه متنفل يؤم متنفلين، ولأن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما. فصل: يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل يأتي الصلاة دبارا، والدبار أن يأتي بعد أن يفوته الوقت، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود. وقال علي لرجل: أما قوما وهم له كارهون إنك لخروط. قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس، حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته. قال منصور: أما إنا سألنا أمر الإمامة فقيل لنا إنما على بها الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. فصل: ولا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها نص عليه، وهذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكره أبو مجلز وإمامته. وقال مالك: لا يؤمهم وإن كان أقراهم، لقول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، ولأنه مكلف من أهل الإمامة أشبه المهاجر، والمهاجر أولى منه لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة، فمن لا هجرة له أولى. قال أبو الخطاب: والحضري أولى من البدوي لأنه مختلف في إمامته، ولأن الغالب جفاؤهم وقلة معرفتهم بحدود الله. فصل: ولا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه. قال عطاء: له أن يؤم إن كان مرضيا. وبه قال سليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه. وكره مالك أن يتخذ إماما راتبا، وكره الشافعي إمامته لأن الإمامة موضع فضيلة فكره تقديمه فيها كالعبد. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقالت عائشة رضي الله عنها ليس عليه من وزر أبويه شيء. وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعبد لا تكره إمامته وإنما الحر أولى منه. ثم إن العبد ناقص في أحكامه لا يلي النكاح ولا المال. ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء بخلاف هذا. فصل. ولا تكره إمامة الجندي والخصي إذا سلم دينهما ما ذكرنا في العبد، ولأنه عدل من أهل الإمامة أشبه غيره. فصل. من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة نص عليهما، لأنه اتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأما من لم يأتم به في الثانية. ولو رأى رجلين يصليان فلو الائتمام بالمأموم لم يصح لأنه اتم بمن لم ينوي إمامته، وإن والائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام، لأن تعيينه شرط. وإن والائتمام بهما معا لم يصح، لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام، ولأنه نوى الائتمام باثنين، ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد. ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز، لأنه لا يمكن اتباعهما معا. فصل. ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل، نص عليه أحمد. احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل، فقام إلى القربة فتوضأ ثم فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضا، نص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده. ثم جاء جابر وجبار فأحرما معه فصلى بهما ولم ينكر فعلهما. ظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين. وإن لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد أنه لا يصح، وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي في الفرض والنفل جميعا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصح، كما لو ائتم بمأموم. وروي عن أحمد أنه قال في النفس منها شيء، مع أن حديث ابن عباس يقويه. وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته وقد ذكرناه. والأصل مساواة الفرض للنفل في النية، وقوى ذلك حديث جابر وجبان في الفرض، ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة فصح كحالة الاستخلاف. وبيان الحاجة أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح، وكان مرتكبا للنهي بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، وإن أتم الصلاة بهم ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق. ولأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة فجاز الانتقال منها إلى الإمامة كما لو كان مأموما، وقياسهم ينتقض بحالة الاستخلاف. فصل. وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما فينوي الدخول معهم في صلاتهم، ففيه روايتان: أحدهما هو جائز سواء كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر، لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة. والثانية لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة فلم يجوز كالإمام، وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم. قال أحمد: في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معهم. قيل له: فإن دخل بالصلاة مع القوم واحتسب به؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. والله تعالى أعلم. هنا صاحب سيارة كيا رقمها 472 والحروف صاد نون صاد، كأنه شد على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف بذلك أن الفقهاء رحمهم الله يحرصون على ذكر كل ما يتصور وجوده ووقوعه حتى لا تكون هناك حالة يحتاج إليها ولا توجد في المؤلفات الكبيرة كهذا الكتاب. هكذا فلا بد أنهم يحرصون على ذكر كل مسألة يتصور وقوعها. فبدأ هنا بصلاة المفترض خلف المتنفل، وصورة ذلك أن يكون قد صلى تلك الصلاة ثم جاء إلى قوم لم يصلوا فتقدمهم يصلي بهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ منعه كثيرون وقالوا إن هذا اختلاف في الصلاة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجعلوا اختلاف النية من الاختلاف المنهي عنه، لأن هذا نافلة وهؤلاء فريضة، هذا متنفل وهؤلاء مفترضون، فيكون ذلك اختلافا. هكذا التعليل من نهى عن ذلك. القول الثاني أنه يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض. سمعنا الأدلة، الدليل موقوف وهو فعل بلال، ولا بد أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، لأنه كان حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا عليهم أن يستفيد فيصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث كان قارئا من حفظة وحملة القرآن، وقومه الذين في العوالي لا يقرؤون، قد لا يكون فيهم قارئ يقوم مقامه، كانوا ينتظرونه حتى إذا جاء بعدما يصلي العشاء وجدهم ينتظرونه، فصلى بهم تلك الصلاة التي هي صلاة العشاء، وهو متنفل وهم مفترضون. دل على أنه يجوز أن يكون المفترض مأموما خلف المتنفل. الدليل الثاني ما وقع في صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المصلين قسمين، فصلى بطائفة ركعتين وسلم، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم. لا شك أن الركعتين الأخيرتين نفل، لأنه قد أدى الفريضة، أدى الفريضة بالطائفة الأولى، فصلوا مع صلت الطائفة الثانية خلفه وهو متنفل، فلا بأس بذلك إذا كان أقرأهم وأفكههم وأعلمهم، وهم جهلة أو فيهم قراء ولكنهم لا يعرفون فقه الصلاة وأحكامها، فيتصدق فيقوم عليهم ويصلي معهم. عكس ذلك لا بأس به، عكسه وهو أن يصلي المفترض خلف المتنفل خلف المفترض. فمثال ذلك أو دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لذينك الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. إنسان صلى فريضته منفردا أو مع جماعة وجاء إلى مسجد ووجدهم ما صلوا، يدخل معهم ويصلي تلك الصلاة وتكون له نافلة. استثنوا منها ومن التي قبلها صلاة المغرب، لأنها وتر النهار، وإذا صلىها مرتين كانت شفعا فإذا صلى المغرب وجاء إلى أناس ما صلوا المغرب وقدمه ليصلي بهم فله أن يمتنع ويقول إن المغرب لا تعاد لأنها تصير ثلاثا وثلاثا أي ست، ولكن باب العلماء يقول يصلي بهم. وعلى هذا كيف يفعل إذا صلى بهم والحال هذا؟ فإنه إذا صلى بهم ثلاثا أمره أشار إليهم أن يجلسوا، وقام وجاء برابعة حتى لا تكون صلاته شفعا ثلاثا وثلاثا، ينتظرونه حتى يأتي بالرابعة التي تخصه ثم يسلم بهم، ولهم أن يسلموا بأنفسهم. وأما العكس فإذا صليت المغرب في مسجد وجئت وجماعة أخرى في مسجد ما أقاموا، دخلت معهم وصليت المغرب، إذا سلموا تقوم وتأتي بركعة أي تشفعها حتى تكون أربعة، لئلا تكون ثلاثا وثلاثا أي سبعة. هذا أيضا صاحب سيارة لقد شد على غيره سيارة هونداي خضراء رقم 204 حروفها صاد دال سين، هكذا لا خلاف بأنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ودليله حديث من يتصدق على هذا، دخل رجل لم يكن فاتته الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، فقال من يتصدق على هذا يصلي معه حتى تحصل له فضيلة الجماعة. يندب أنه إذا قام يصلي معه فإن عليه أن يكون مأموما، المتنفل يكون مأموما والمفترض يكون هو الإمام، هذا هو الأفضل. هذه مسألة أخرى تقع كثيرا، هل يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ منعه أيضا كثيرون وقالوا إن هذا اختلاف نية، وفي الحديث إن ما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فإذا فاتت كلمة الظهر وجئت وهم يصلون العصر فهل تدخل معهم؟ قيل إنك لا تدخل حتى لا تختلف النية، هذا سبب المنع. والقول الثاني يجوز، يجوز أن تصلي معهم تكون ظهرك وهي عصرهم، وذلك لعدم الاختلاف بين الصلاتين، هذه أربع وهذه أربع، فليس هناك اختلاف. ولأجل أن تحصل لك الجماعة تحصل على جماعة المسجد، الجماعة فيها فضل، وبالأخص في المسجد تضاعف لك 27 درجة بخلاف ما إذا صليت وحدك. فإذا تصلي معهم عصرهم وهي لك الظهر، وهكذا أيضا العكس يقع كثيرا، أن بعض الناس وبالأخص المسافرون الذين يكونون في الطرق، يجيء إنسان مسافر ويكبر وحده ويصلي الظهر ركعتين، فيجيء أقوام ويكبرون في صلاة الظهر جماعة، فهل يدخل معهم تكون عصرة وهي ظهرهم؟ يجوز ذلك؟ فإن كانوا يتمون صلى معهم 4 عصرا له وظهرا لهم، وإن كانوا يقصرون فكذلك يصلي معهم عصره وهي ظهر لهم لتحصل له فضيلة في جماعة. وهكذا أيضا إن كان هو يتم، إن كان من أهل البلد الذي يتم وجاء إلى جماعة وهم يصلون الظهر ركعتين كالمسافر، دخل معهم، وإذا سلم من ركعتين قام وجاء بركعتين ليتم الصلاة. وتقدم هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وكذلك أيضا العكس، إذا كان مسافرا وجاء إلى جماعة يصلون وهم مقيمون، دخل معهم وأتم، لأن من صلى مع المتمين لزمه الإتمام، سواء فريضته التي هي ظهر مع ظهر أو عصر خلف عصر أو ظهر خلف عصر أو نحو ذلك. وأما المغرب خلف من يصلي العشاء فهذه أيضا تقع، وبالأخص مثلا في أيام الجمع للمطر ونحوه، أو كذلك المسافر. ما سمعنا كلام ابن قدامة فيها، ما ذكر أنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ولا العكس، أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. ولكن مع ذلك قد أجازه بعض المشايخ كان الشيخ ابن باز رحمه الله يجيز ذلك ويقول لتحصل فضيلة الجماعة إذا فاتتك صلاة المغرب أما في وقت أيام الجمع للمطر وجئت وهم في العشاء، يقول ادخل معهم وصلها 3 وإذا قاموا للرابعة انتظرهم حتى يتموا رابعتهم وسلم معهم وأقوم وصل إشاءك. أو يقول إذا صليت معهم ثلاثا اتشهد لنفسك وسلم. وسألناه فيما إذا اختلفت هيئة الصلاة، إذا جئت وهم قد صلوا ركعة من العشاء ودخلت معهم في المغرب اختلف وضع الصلاة، لأنك تتشهد معهم بعد الأولى ولا تتشهد معهم بعد الثانية، يعني تصلي واحدة معهم ما يتشهدون، وتصلي ثلاثة اثنتين ولا تجلس التشهد. ومع ذلك كأنه يرى أن ذلك جائز. وسألنا مشايخنا الأولين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد ولم يرخصوا في ذلك، وقالوا إذا جئت وهم في العشاء وأنت تصلي المغرب فلا تدخل معهم، بل تصلي وحدك، أصلي مغربك وحدك ثم ادخل معهم في العشاء في أيام الجمع ونحوه. وذلك لأن الفقهاء كما في هذا الكتاب الذي يستوفي ما ذكر أنه يصلي المغرب خلف العشاء. وكذلك العشاء خلف المغرب، الشيخ رحمه الله يجيز ذلك، يقول ادخل معهم في مغربهم، وإذا سلموا وأنت تصلي العشاء فتقوم وتكمل، تصلي ركعة بعد سلامهم لتكون عشاءك. فكل له اجتهاد. مسألة أيضا تقع لكل اجتهاده الذي ذكره الفقهاء الأولون هو عدم الجواز، وهذا هو الأقرب أنه يصلي المغرب وحده ويدخل معهم بالعشاء. مسألة أخرى تقع أيضا في رمضان، يأتي إنسان قد فاتته صلاة العشاء ويجدهم بالتراويح واحد أو اثنان أو أكثر، فيدخلون معهم التراويح، يصلون معهم ركعتين وإذا سلموا قاموا وأتموا عشاءهم، أجاز لهم ذلك بعض العلماء بعض المشايخ، والأكثرون والمتقدمون ما أجازوا ذلك. وسبب المنع الاختلاف لأن هؤلاء يصلون فريضة وهذا يصلي نافلة، وهؤلاء عليهم ركعتان أهل التراويح، وهؤلاء عليهم أربع أهل صلاة العشاء. الذين أجازوا أنهم يدخلون معهم ومنعهم أن يصلوا جماعة أخرى، يظنون أو يقولون لا تصح الجماعتان في مسجد، هكذا يقولون، ولا أدري ما سبب النهي، ما هناك دليل على منع جماعتين مختلفتين. الصحيح جواز ذلك، وهذا يحتاج إليه كثيرا. المسافرون مثلا إذا كانوا في وقفوا في محطة مثلا أو نحو ذلك، وصلى هؤلاء المغرب وجاء آخرون يريدون أن يصلوا المغرب ووجدوا هؤلاء يصلون العشاء يقيمون ويصلون مغربهم، هؤلاء مغربا وهؤلاء عشاء، هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، لا مانع من ذلك. فهكذا أيضا إذا فاتتكم صلاة العشاء وجئتم الناس بالتراويح تنفردون وتعتزلون في جانب المسجد وتصلون جماعة عشاءكم ثم تذكرون معهم بتراويحهم حتى تحصل لكم فضيلة جماعة ولو كانت ناقصة، ولا حرج في كون جماعتين في المسجد لما لا دليل على المنع من ذلك. هكذا عندنا يحدث أن بعض الناس يصلون الفجر قبل وقتها اجتهادا، وإذا صلوا وظنوا أنهم قد أدوا تبين أن الفجر ما طلع يعيدون، فإن وجدوا جماعة يصلون في الوقت صلوا معهم ويعدون الأولى نافلة، هذا هو الأصل. ويجوز أن يكون الذين صلوا قبل الوقت أن يكون المصلي قبل الوقت إماما، ويجوز أن يصلي أن يكون مأموما. هكذا ثم يقع أيضا أن الإمام يزيد خامسة في صلاته إما سهوا وإما عمدا في الظهر والعصر والعشاء ونحو ذلك، ويأتي إنسان مسبوق قد فاتته من الصلاة ركعة ويدخل معهم، فإذا قاموا للخامسة المفروض أنه إذا كان سهوا وعلمت أنها خامسة فإنك تسبح بالإمام، وعلى الذين يعرفون ذلك أن يسبحوا حتى يجلس الإمام. فإذا تابعته وأنت تعلم أنها خامسة وتعلم أن الخامسة تبطل الصلاة بطلت الصلاة للمسبوق ولغيره. فبعضهم يقول أنا قد فاتني ركعة وهذا قد زاد واحدة وأنا أعرف أنها زائدة، فأصلي معه حتى تكفيني حتى لا أقوم وآتي بركعة أخرى أكتفي بها. نقول لا يجوز أنت تعلم زيادتها، فلا يجوز لك أن تتابعه وأنت تعلم أنها زائدة. لكن أحيانا يكون الإمام متعمدا زيادة تلك الركعة فيشير إليهم بيديه أن قوموا، صورة ذلك إذا ترك ركنا في إحدى الركعات وبطلت ركعة من ركعاته، ترك الفاتحة مثلا أو ترك الطمأنينة في ركن، الطمأنينة في ركوع أو في سجود، وبطلت تلك الركعة التي بطل فيها ركنا التي ترك ركنا، فلا بد أن يأتي ببدلها. فإذا قام للخامسة قد يستنكرون ويسبحون. فبهذه الحال يشير إليهم أن يقوموا، وقد يحتاج إلى أن يتشهد بعد الثالثة فيشير إليهم أن يجلسوا. إذا ترك قراءة الفاتحة أو الطمأنينة في الركعة الأولى ثم قام للثانية وتذكر ألغى الركعة الأولى وليس عليه أن يسلم أو يقطع الصلاة بل يعتد بتحريمته، ثم يقوم بعد الثانية لو سبحوا له وقالوا سبحان الله، يعني أن هذا وقت التشهد أشار إليهم فقاموا. فإذا صلى الثالثة جلس للتشهد قد يسبحون على أن هذا ليس وقت جلوس فيشير إليهم أن يجلسوا، ثم يقوم للرابعة فقد يسبحون بعد الرابعة أنها خامسة وهي رابعة في حقه فيشير إليهم أن يقوموا. فأنت أيها المسبوق تتابعهم، وإذا كنت قد سبقت بركعة أو أكثر فما فاتك تقضيه، هذا هو الأصل. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يظل الرجل في صلاته لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فإذا شك في ذلك فليجعلها ثلاثا وليأتي برابعة، فإن كان ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا صلاته السجدتان، وإن صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. فيقال كذلك أفاخنا إذا جاء المسبوق ووجدهم قد وجد الإمام قد قام لخامسة، الإمام قام لخامسة احتياطا والمأمومون ما نبهوه، والمسبوق يعلم أنها خامسة، فنقول له عليك أن تسبح ولا تقم إذا كانت سهوا ألا تقم معهم. الإمام يتم بناء على أنه شك ولم يترجى عنده أنه صلى أربعا أو خمسا فغلب على ظنه هذا فيتم خامسة ويسجد سجدتين ترغيما للشيطان. والمسبوق عليه ألا يتابعه. تكلم على صلاة الصغير بالكبير، صلاة الصغير الذي لم يكن قد بلغ بجماعة بالغين، الجمهور على أنه لا يجوز، وذهب آخرون إلى جواز ذلك إذا كان أقرأهم، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي. هذا الحديث مروي في البخاري وكذلك في غير البخاري، ولكن البخاري ما ذكر الصلاة بهم. يقول كنت في صغري أتلقى الركبان الذين يأتون من المسجد، فإذا ذكروا أنهم حفظوا سورة كذا وسورة كذا تلقفتها وحفظتها كأنه كانت لي الحفظ. يقول: فوفد أبي وجماعة من بني جارم وجاءوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فلم يجدوا أقرأ مني. كانه يقول إني قد حفظت سورا من المفصل فوجدوني أقرأهم فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وفي رواية 7 أو 8. هكذا ذكر أنه كان عليه بردة، فإذا سجد لقصرها تكلفت عنه فظهرت عورته، كما سمعنا أنه يقول: إذا سجدت خرجت أستي. يقول: فقالت امرأة: ألا توطوا عنا استقارئكم؟ اجتمعوا واشتروا لي بردة فما فرحت بشيء فرحي بها. هكذا في البخاري. فهذه واقعة أنه صلى بجماعة بالغين رجالا ونساء وهو صغير وصار إمامهم، أجاز ذلك بعضه العلماء وقالوا إن هذا وقع في عهد النبوة، ولو كان ينبه عليه لنبه عليه بالوحي. هكذا ذكر صاحب سبل السلام أنه يستدل بذلك لأنه وقع في الزمن نزول الوحي. ومنع ذلك آخرون. سمعنا أن الإمام أحمد توقف، لم يتوقف في صحة الحديث لكونه بالبخاري، ولكن يقول إن ذلك ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اجتهاد منهم أخذوا بالظاهر، يعني كأنهم يقولون: يا أم القوم أقرأهم حتى ولو كان صغيرا، فقدموا هذا الصبي ولو كان صغيرا. اجتهادا منهم لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الصغير لا يحفظ الصلاة، قد يخل بشيء من أركانها، قد يخل بشيء من واجباتها، لأن صلاته نافلة في حقه، فلذلك لا يجوز. وقد ورد أيضا نهي عن ذلك مرفوعا أو موقوفا أنه لا يصح أن يؤم صبي بالغا. هكذا. وعلى كل حال هذا هو الأقرب، أنه لا يؤمهم ولو كان يحفظهم إذا كان فيهم من يقيم الفاتحة صلى بهم ذلك البالغ. يتكلم على بعد ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، ذكر منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. كثيرا ما يستدلون بذلك في بعض المساجد، إذا كرهه بعضهم كرهه ثلاثة أو 10، قالوا: لا يجوز أن يصلي بنا ونحن نكرهه، لا يجوز أن يصلي بكم وهم له كارهون. فهكذا يرددون ذلك. ولكن أولا الحديث فيه أنهم كلهم قال وهم له كارهون، أي كلهم يكرهونه. فإذا كان الذي يكرهونه غير بعضهم فلا، بل يصلي بهم. هذا جواب. وجواب آخر وهو أن الكراهية لا بد أن تكون كراهية بحق، يكرهونه بحق. أما إذا كانوا يكرهونه نفسانية أو لأمور دنيوية أو نحو ذلك فلا تؤثر كراهتهم. إذا كانوا يكرهونه لنقص دينه، يعرفون نقص دينه ونقص عبادته، أو كذلك يكرهونه لشيء ظاهر، عرفوا مثلا أنه يرابي، عرفوا مثلا أنه يشرب الدخان أو يسكر، أو رأوه مسبلا أو رأوه حليقا، فقالوا نكرهه لهذا الذنب الظاهر، هذا صحيح أنه لا يتقدمهم هو هذه الحال، لأن كراهيتهم له كراهية بحق. هكذا أتكلم بعد ذلك على هل يصح أن الأعرابي يأم قومه، يأم أهل الحضر، الأعرابي البدوي الذي يكون في البادية ويتنقل، والعادة أنهم جهلا. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب إلى أنهم يجهلون الحدود الشرعية، وذلك لبعدهم عن البلاد فيبقون على جهلهم. فلذلك أولا وجود الجفاء فيهم، وثانيا الجهل العميق فيهم، فلذلك لا يتقدم أحدهم بالحضري، ولكن لعل ذلك عند الاستواء. إذا كان الحضري مساويا له في القراءة فالحضري أولى. يقول الفقهاء وحر أولى من عبد، وحاضر أولى من مسافر، وحاضر أولى من بدوي، ومقيم أولى من مسافر، يعني أولى، وصاحب ثياب أولى من العاري، ونحو ذلك عند الاستواء. فإذا وجد أعرابي قد قرأ القرآن وعلم أحكام الصلاة وعلم العبادة وتأدب بالآداب الشرعية وابتعد عن الجفاء الذي هو جفاء الأعراب، فلا مانع من أنه يصلي بهم، يصلي بالحضري الذي هو دونه. أتكلم على إمامة ولد الزنا. الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالناس. منع ذلك قوم وقالوا إذا عرف بأنه ولد زنا فإنه يكون ناقص القدر عند الناس، فلا يعين إماما راتبا ولو بلغ ما بلغ لكراهة الناس لهذا المسمى أن هذا ابن زنا ونحو ذلك، وقاسوه على العبد على العبد أن العبد أيضا ناقص بكونه مملوكا، ولكن الصحيح أنه لا بأس، لا إثم عليه، الإثم على أبويه. الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة، يعني أنه شر من أبويه، الزاني والزانية والولد. الحديث لا يصح، ولو رواه أبو داود وغيره. فلأجل ذلك إذا سلم دينه وسلمت عقيدته وفطرته وتعلم وصار فاطنا ذكيا عالما بالأحكام جاز أن يتولى الإمامة، بل يجوز أن يتولى القضاء ونحو ذلك إذا كان كاملا في صفاته. يتكلم على الجندي هل يتولى الإمامة؟ الجندي هو الشرطي، الشرط قدره ناقص عند العامة. أولا أنهم بمظهرهم هذا يكون أحدهم كأنه شاب بين الناس، فليس هو مثل المدني. ثانيا غالبا يكون فيهم جفا وفيهم غلظة فيسمون زبانية، كما في قوله تعالى: سندعو الزبانية. فالجنود يسمون بهذا الاسم لشدتهم وقسوتهم، ولكن مع ذلك إذا كان هذا الجندي أداء قارئا ودينا وعالما وصالحا لا بأس بأن يصلي بغيره. وتكلم على الخصي الذي قطعت خصيته، معلوم أيضا أنه يكون ناقص القدر، ولكن إذا كان كامل العلم وكامل الرجولة أجاز أن يصلي بغيره إماما. وروي عن ابن عباس أنه كره إمامة الأرغل الذي لم يختن، وذلك لتعرضه للنجاسة، غالبا أن طهارته لا تكون كاملة، فلذلك كره صلاة إمامة الأرغل، ولكن صلاته صحيحة إذا تطهر. ثم أتكلم على النية، أي أن الإمام ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مأموم، فلو أكبر اثنان كل منهما ينوي أنه الإمام، فبهذه الحال لا تصح جماعتهم، أو كل منهم ينوي أنه المأموم، أنا المأموم، قال بل الآخر بل أنا المأموم، وكان يصليان سواء. لا بد قبل أن يحرم أن يتفق على أنك إمام أنوي الإمامة، وأنا مأموم أنوي أنني مأموم حتى تتم الصلاة. كذلك أحيانا يأتي رجل قد فاتته الصلاة ويكبر وحده، ويأتي جماعة ويكبرون خلفه ولا يدري بهم اثنان او نحوه ويقتدون به نرى انه لا تصح، لانه ما نوى انه امام يصلي منفردا سواء كان متنفلا او مفترضا، فلا بد ان ينبهه حتى يقلب نفسه. هكذا آخر المسائل مسألة تحصل كثيرا، وهي هل يجوز للمنفرد أن يقلب نفسه إماما، وهل يجوز للمنفرد أن يقلب نفسه مأموما. أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز، إذا أهرم منفردا وجاء آخر وصف إلى جانبه فإنه يدفعه ولا يصلي به، بل يصلي كل منهما منفردا. هكذا قالوا. وأكبر دليل لهم أحاديث الاختلاف، أنه لا تختلف، وحديث النية أن النية لا تتغير، كبر نيته الانفراد فكيف يغير نيته. هذه أدلتهم. والقول الثاني ولعله الأقرب أنه يجوز، يجوز أن يقلب نفسه إماما. ذكر ثلاثة أحاديث ورابعة حالة قد تقع. الحديث الأول حديث ابن عباس، بات عند خالته وصلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، كبر منفردا، قام ابن عباس بعدما كبر وتوضا وقام عن يساره فأداره عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم كبر منفردا وقلب نفسه إماما. الذين منعوا قالوا هذا في النافلة، والفريضة لها اهتمام، لها أهمية، فلا تقاس الفريضة على النافلة. هكذا قالوا. والجواب أن النافلة الأصل فيها الانفراد، ومع ذلك جازت فيها الإمامة، فالفريضة أولى لأن الأصل فيها الإمامة الجماعة. الحديث الثاني حديث جابر وجبار، لما كانوا في سفر وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده، فتوضأ جابر بن عبد الله وجاء وصف عن يساره فأداره عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر وصف عن يساره فدفعهما خلفه فقلب نفسه بعدما كبر منفردا. يقولون لعله كبر منتظرا لهما، لأنه يعلم أنهما يتوضأان وسوف يأتيان، ولكن لا دليل على ذلك. لا شك أنه يعرف أنهما سيصليان، ولكن لم يأتي بخبر أنهما قالا له انتظرنا أو اقلب نفسك، فدل على أنه يجوز لما قلب نفسه. الدليل الثالث حديث عن عائشة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، ويمكن أنه في رمضان، وكان الجدار قصيرا، فجاء قوم ورأوا رأسه يصلي فصفوا وراء الجدار فصلوا بصلاته، ولما علم بأنهم يتابعونه قلب نفسه إماما، ولما قلب صار يرفع الصوت لهم. هذا أيضا دليل. والحالة الواقعة أيضا حالة الاستخلاف، المستخلف هو الإمام الذي يصلي بجماعة، تذكر أنه محدث يستخلف يجتلب واحدا من المأمومين، ذلك المأموم قلب نفسه من كونه مأموما إلى كونه إماما. فإذا جازت هذه الحالات أجاز أن يقلب المنفرد نفسه إماما، والله أعلم. الراجح عندكم في من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ترى أنها تصح ولا أنا يحصل اختلاف فيها يعني؟ إيه صحيح، لا أرى ذلك. ولو كان هذا الأقرب أنه يصلي وحده باختلاف اسمه. يصلون خلفه وذنبه عليه. أخرى في الأفعال كصلاة الكسوف أو الجمعة، خلص من صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، كذلك أيضا هذه الأفعال، يعني صلاة الكسوف لا شك أنها غير صلاة الفريضة، إذا فاتتك صلاة العشاء وجيت أمام الكسوف فتصلي منفردا. صلى وحده وانتهى من صلاة المغرب، أدركهم بعد ركعتين أو أدركهم بعد ثلاث، حصلت له جماعة. إيه؟ لا لا، ذلك كله لا يصلح إذا كان يعني دون البلوغ. نرى أنه لا يجوز، لا بد أن يكون مجتمعا، لا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هي صحيح أنه علم بأنها زائدة لا يتابعه، وإذا تابعه فلا يعتد بها لكل يوم فاتكم بقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: كتاب التفليس والحجر، باب ملازمة الملي وعقوبته بالحبس وإطراد المعسر. عن عمرو بن الرشيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الواجد ظلم يحل، الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال: وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى بجت عنك علي الواجد 101 إلي الواجد ملازمة الملي وعقوبة بالحبس وإطلاق أول الحديث قال رسول الله صلى الواجب ظلم كذا ها؟ أو لي الواجب نعم لي الواجب ظلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه نعم قال وكيع عرضه شكايته وعقوبة حبسه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار نبتاعها فكثر دينه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك باب من وجد سلعة عند رجل أبتاعها منه وقد أفلس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد عين ماله وفي لفظ من وجد عين ماله وفي لفظ متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه وعنه من طريق ثان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به باب الحجر على السبهة وذكر من يحجر عليه وقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هو ولا خلابة ولها لا خلابة باب إثبات الرشد وعلامات البلوغ وقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة مش عندك اسم جدة عندك جدة نجدة قال كتب نجدة إلى ابن عباس بسؤاله عن خمس خلال فذكر الحديث وفي ومتى ينقضي يتم اليتيم فأجاب ابن عباس وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي ولعمر أن ولا عمري أن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم الحديث وعنه من طريق ثان عن ابن عباس بنحوه وفيه وعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال إذا احتلم أو آنس منه خير وعن قتادة عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي رضي الله تعالى عنه ما لك ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل فأدار عنها عمر رضي الله تعالى عنه فأدرى عنها عمر رضي الله تعالى عنه وعن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت بعد فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلوا عني وألحق بالسبي وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجده ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه وعن محمد يعني ابن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت على صفية رضي الله تعالى عنها أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمرة قد خضنا فقالت عائشة لا تصلي جارية منهن إلا في قمار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكان في حجري جارية فألقى علي حقوة فقال شقيه بين هذا وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا كتاب الصلح وأحكام الجوار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله إما لحظه وإما لحظ الغرماء، فلحظه كالصغير لا يمكن من التصرف لأنه ليس معه إدراك فقد يفسد ماله. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم، فلا يمكن من ماله، يمنع إلى أن يبلغ ويرشد. هكذا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا بد من شرطين: البلوغ والرشد. فإذا بلغ ولكنه ما رشد بل بقي سفيها فلا يدفع إليه ماله حتى يرشد، في كلام ابن عباس لنجدة: نجدة هذا رئيس من رؤساء الخوارج، والخوارج مسلمون ولكن أن عندهم هذا الذنب. فكتب إلى ابن عباس عنده جهل بهذه المسائل، فكتب إليه ابن عباس بيان متى يزول الحجر عن الصغير أو متى يزول اليتم، وأخبره بأن الرجل قد تنبت لحيته ولا يزال سفيها غير رشيد. فإذا بلغ ثم رشد واختبر دفع إليه ماله. أما البلوغ فإنه يكون بالاحتلام، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى النساء أن تتهجب عنه إذا احتلم، عن صبي كان عندهم إذا احتلم، لأن الاحتلام دليل البلوغ. كذلك الإنبات، إذا نبت الشعر الخشن حول الفرج الذي هو شعر العانة، كما في حديث عطية هذا الذي هو من قريظة، لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريظة كانوا يقتلون الرجال ويقتلون البالغين من الشباب، وقد يشكون هل بلغ هذا أو ما بلغ، لا يعرفون سنه فيكشفون عنه إذا معتزره، فإذا وجدوه قد أنبت الشعر حول الفرج قتلوه وجعلوه من الرجال. فوجدوا عطية القرظي لم ينبت فخلوا سبيله وجعلوه مع السبي. أما بالسن فإنه إذا بلغ 15، إذا بلغ 15 فإنه بلغ، حتى ولو لم يحتلم، حتى ولو لم ينبت الشعر الخشن حول الفرج، فيكون البلوغ في حجك الرجل بثلاث، بالسن 15 أو بالاحتلام أو بالإنبات ولو لم يتم السن. وأما الأنثى فإذا حاضت، سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغة بسن الحيض. هذا الحجر لحظ الإنسان حتى لا يتلف ما له يفسده لكلة أو لعدم تمام عقله. وأما الحجر لحصاله الغير وهو حجر المفلس الذي كثر دينه فإنه يحجر عليه لئلا يولج أمواله إضرارا بالغرماء، يحجر عليه إذا طلب الغرماء، أن يحجر عليه. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كثير الإنفاق وكثير الصدقة، وصار يستقرض ويستدين فكثر دينه، فاشتكاه الغرماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحجر عليه، ثم باع أمواله ودفعها إلى الغرماء وبقي له دين لهم دين، وبعثه إلى اليمن ليكون عاملا ويصيب ما يسد حاجته ويعوضه عما حصل منه. فإذا أفلس الإنسان يعني أقل ماله كثر دينه حجر القاضي عليه أو حجر الأمير عليه منعه، ثم يجمع أمواله ويبيعها التي تصلح للبيع ويوفي بها غرماءه ويعطيهم بقدر النسبة. إذا كانت الديون مثلا 10 أموال، لهذا 5 ولهذا 3 ولهذا 2، وباع الدين باع الأموال وصف 5000 أي نصف الدين، يعطي كل واحد نصف دينه. وإذا بقي شيئا فإما أن يصبر وإما أن يتسامح. سمعنا قصة رجل ابتاع ثمارا فكسدت وفسدت وكان قد اشتراها يريد الربح، فعند ذلك كثر دينه لصاحب هذا البستان ولصاحب هذا النخل ولصاحب هذا العنب، كثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه ولكن دينه أكثر. فقال لأهل الدين خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك، فإما أن يتسامحوا عن الباقي وإما أن يبقوا ينتظرونه إلى أن يوصل ويجد، وإذا كان قادرا فحراما عليه أن يماطلهم. جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد القادر الذي يقدر على وفاء دينه، ليه يعني مماطلته وعدم قدر عدم وفائه وهو قادر، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني شكايته أن يشتكوه عند من يحبسه عند من يعاقبه، يحل عقوبته يعني حبسه، وذلك لأنه ظالم. في رواية في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، المطل هو التأخير عن الوفاء، والغني هو القادر على الوفاء، اعتبر مماطلته ظلما. كذلك المفلس إذا أفلس فإن القاضي يهجر عليه ويقول لا أحد يبيعه ولا أحد يشتري منه، أموالهم التي عنده موقوفة، من باعه بدين فلا حق له بهذه الأموال التي عنده، ومن اشترى منه شيئا من سلعه فإننا سنستردها، لا يحق لكم أن تبيع تشتر منه شيئا لا بنقد ولا بدين، ولا يحل لكم أيضا أن تبيعه بدين. فإذا هجر عليه وجاء إنسان ووجد سلعته عند ذلك المفلس وهو أحق بها، يقول أنا من جملة الغرماء الذين لي دين، ولكن سلعتي موجودة، سيارتي هذه موجودة عنده فأنا أحق بها، هل قبضت من ثمنها شيئا؟ يقول ما قبضت، خذها برأس مالها. يقول أنا بيتها عليه دينا بسبعين ألفا، نقول خذها بدينك ولو يعني ولو كانت نقدا لا تساوي إلا خمسين. يقول الآخر مثلا أنا بيتها هذه الأكياس من أرز أو من قهوة، بعتها مثلا بعشرين ألفا والأكياس موجودة عنده أو قد أكل من بعضها، خذ الباقي برأس مالك الذي بعته به، أنت أحق به. فيكون هذا الذي وجد سلعته أحق من بقية الغرماء، بمعنى أنه يأخذها برأس ماله الذي باعها عليه. هذه أحكام الهجر والتفليس، والله أعلم. سأل الله عملك، لو قبض شيء من ثمنها معاه تحل معاه تصبح له؟ إذا قبض شيئا من ثمن السيارة ما عاد يرجع فيها، بل يكون من جملة الغرماء. والأكياس هذه لو تصرف الذي أشترها بشيء منها، إذا أكل واحدا وباع واحدا فصاحبها أحق ببقيتها، وأما الذي أكل فيكون فيه كوسوة الغرماء ويقول أنا بيت الكيس دينا ب200 مثلا، بيته 10 أكياس كل كيس ب200 المجموع ب2000. الآن كيس منها قد باعه، أنا أطالبه بال200 و9 أكياس موجودة، أنا أخذها برأس مالي. لكن لو ما وجد إلا 8 أكياس أو ما وجد إلا واحد يأخذه ويطالبه مع الغرماء بالباقي. المفلس لو باع السلعة تصرف فيها اللي أخذها مني معاد أطالب الذي، تكون كإسوة الغرماء. يبقى الباقي بذمته، يقولون له بقي الغرماء اشتغل احترف تكسب حتى تبني ذمتك، ديوننا في ذمتك. بعض اللجان الذي تتولى قضاء دين بعض المعسرين تعرض على صاحب الدين ان نعطيك نص تسقط النص الاخر، هل يشرع يجوز هذا؟ يعطي من؟ يسددون عن النص. بعض الجمعيات تقول انا اقضي عن فلان المعسر، أنا أعطي نص عن اللي عليه ونص يسقطه الغريب. يجوز لهم أن تأتي مثلا إلى أحد الغرماء وتقول فلان معسر وعنده لك 100,000، نحن نجمع لك 50,000 وتسقط الباقي. يجوز. وفي الحال هذه معاد يرجع على نعم إذا أسقطه لا يطالب به بعدهم. ونحسن الله عملك. لي الواجد ظلم يحل، يعني لي الواجد ظلم يحل، ظلم يحل عرضه وعقوبته. بس هنا ظلم يعني وش معناته الظلم؟ يعني كانت واجد نقول أنت ظالم، كيف أنك واجد وعندك أموال ومع ذلك تلوي أهل الدين؟ اللي هو المماطلة، ليه يعني مماطلته وهو واجد، نقول يحل عرضك وعقوبتك. بسم الله. شكاية عرضه يعني شكايته، عقوبته يعني حبسه. نعم. الظاهر أنه يشتكي شكايته عند القاضي. لكن لا يعرض بين الناس. يجوز أنه يحذرهم لا تعاملوا فلانا فإنه مماطل. صلى الله. إذا لم يرضى يقال الدين الذي يبقى في ذمته تطالبه به ولو بعد 10 سنين، يبقى دينك تطالبه به. هذا الذي لك الذي مع الغرماء، نحن قسمنا أمواله بين الغرماء وهذا نصيبك، هذا جاءه نصف دينه وهذا نصف دينه وهذا نصف دينه، أنت مثلهم ارضى بهذا. هؤلاء أسقطوا وأنت ما أسقطت. أحسن الله عليك. إذا قسم الدين على الغرماء كل غريم يبقى له ما لم يعطى، لكن قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني حالا ما لكم إلا ذلك، إذا قالوا ولكن يبقى البقية تبقى من يتسامح ومنهم لا يتسامح. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فيه 15 مسألة. الأولى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ننسها عطف على ننسخ، وحذفت الياء للجزم، ومن قرأ ننسها حذف الضمة من الهمزة للجزم، وسيأتي معناه. نأتي جواب الشرط. وهذه آية عظمى في الأحكام، وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله: وإذا بدلنا آية مكان آية، وأنزل: ما ننسخ من آية. الثانية: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البختري قال: دخل علي رضي الله تعالى عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكر الناس، لكنه يقول: أنا فلان ابن فلان فاعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين، أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أعني من اللوح المحفوظ، وإنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا لا مدخل له في هذه الآية. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه وإثباته. الثاني: الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة على ضربين: أحدهما إبطال الشيء وزواله، وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظلة إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وفي صحيح مسلم: لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، يعني أمر الأمة. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه. يقال: انتسخت الشمس الظل والشيب الشباب. وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون. الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم: نسخت الريح الأثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب. قلت: ومنه ما روي عن أبي بن كعب وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول، على ما يأتي مبينا هناك إن شاء الله تعالى. ومما يدل على هذا ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا أبي قال: حدثنا النصر قال: حدثنا نصر بن داود قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: قمت الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها. فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله. فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ الله البارحة. وفي إحدى الروايات: وسعيد بن المسيب يسمع ما يحدث به أبو أمامة فلا ينكره. الرابعة: أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضا طوائف من اليهود، وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه. ثم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وبما كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وبأن إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه ثم قال له لا تذبحه، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وبأن نبوته غير متعبد بها قبل بعثه ثم تعبد بها بعد ذلك إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة وحكم إلى حكم لضرب من المصلحة، إظهارا لحكمته وكمال مملكته. اللاقط إذا وجه على السماعة تصدر صوت. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى. وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، ولذلك لم يجوزوه فضلوا. قال النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل، وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه، كقولك امضي إلى فلان اليوم ثم تقول لا تمضي إليه فيبدو لك عن القول الأول، وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل فهذا البداء. الخامسة: اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى، ويسمى الخطاب الشرعي ناسخا تجوزا، إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوز فيسمى المحكوم فيه ناسخا، فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف. السادسة: اختلفت عبارات أئمتنا في حد الناسخ، فالذي عليه الحذاق من أهل السنة أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا، هكذا حده القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر، وزاد: لولاه لكان السابق ثابتا. فحافظ على معنى النسخ اللغوي، إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرز من الحكم العقلي، وذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره، وليخرج القياس والإجماع، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما، وقيد بالتراخي، لأنه لو اتصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا ناسخا، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله، كقولك قم لا تقم. السابعة: المنسوخ عند أئمتنا أهل السنة هو الحكم الثابت نفسه، لا مثله كما تقوله المعتزلة، بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل. والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحسن صفة نفسية للحسن، ومراد الله حسن، وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم. الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النص. الجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، كقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. التاسعة: التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به، لأن المخصص لم يتناوله العموم قط، ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا. والمتقدمون يطبقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا. العاشرة: اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق، ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال، لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر كقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النص في الأخبار، وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى. الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز النسخ الأثقل إلى الأخف، كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت باثنين، ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان، على ما يأتي بيانه في آية الصيام. وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة، وينسخ الشيء إلى بدل، وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى، وينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة. وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام: لا وصية لوارث، وهو ظاهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء. وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنا عن الثيب الذي يرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين. والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى، وفي قوله تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار، فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا. واختلفوا هل وقع شرعا، فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء، على ما يأتي بيانه، وأبى ذلك قوم. ولا يصح نسخ نص بقياس، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا، وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي. فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى، كآية عدة السنة في القرآن تتلى. فتأمل هذا، هنا جعل حاشية صليك عند قوله: ويروى كآية عدة السنة في القرآن تتلى، يعني قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، فقد نسخ حكمها بقوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وبقيت تلاوتها. قال رحمه الله: فتأمل هذا، فإنه نفيس ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة، ومثله صدقة النجوى، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجل، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا. ومنه قول الصديق رضي الله تعالى عنه: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، ومثله كثير. والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول، كما يأتي بيانه في تحويل القبلة. والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله، وهو موجود في قصة الذبيح، وفي فرض 50 صلاة قبل فعلها بخمس، على ما يأتي بيانه في الإسراء والصافات إن شاء الله تعالى. 13: لمعرفة الناسخ طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، كقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، ونحوه. ومنها أن يذكر الراوي التأريخ، مثل أن يقول: سمعت عام الخندق، وكان المنسوخ معلوما قبله، أو يقول: نسخ حكم كذا بكذا. ومنها أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه، نبهنا منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية، والله الموفق للهداية. 13: قرأ الجمهور ما ننسخ بفتح النون من نسخ، وهو الظاهر المستعمل على معنى ما نرفع من حكم آية وتبقى تلاوتها كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى ما نرفع من حكم آية وتلاوتها على ما ذكرناه. وقرأ ابن عامر: ننسخ بضم النون من أنسخت الكتاب على معنى وجدته منسوخا. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو علي: ليست لغة، لأنه لا يقال نسخ وأنسخ بمعنى، إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخا، كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته، بمعنى وجدته محمودا وبخيلا. قال أبو علي: وليس نجده منسوخا إلا بأن ننسخه، فتتفق القراءتان في المعنى وإن اختلفتا في اللفظ. وقيل: ما ننسخ ما نجعل لك نسخة، يقال نسخت الكتاب إذا كتبته، وانتسخته غيري إذا جعلت نسخه له. قال مكي: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدي، لأن المعنى يتغير، ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد، وإنساخه إياها إنزالها عليه، فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتي بخير منها، فيصير القرآن كله منسوخا. وهذا لا يمكن، لأنه لم ينسخ إلا اليسير من القرآن، فلما امتنع أن يكون فعل بمعنى إذ لم يسمع، وامتنع أن تكون الهمزة للتعدي لفساد المعنى، لم يبق ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محمودا وبخيلا. 14: قوله تعالى: أو ننسها، قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين والهمز، وبه قرأ عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب رضي الله عنه، وعبيد بن عمير والنخعي وابن محيص من التأخير، أي يؤخر ننسخ لفظها أي نتركه في أم الكتاب، فلا يكون. وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء: معنى أو ننسأها نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم، من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته. ومن ذلك قولهم: بعته نسأ إذا أخرته. قال ابن فارس: ويقولون: نسأ الله في أجلك وأنسأ الله أجلك، وقد انتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا، ونسأتهم أنا أخرتهم. فالمعنى نؤخر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون: ننسها بضم النون من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. قال أبو عبيد: سمعت أبا نعيم القارئ يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغير علي إلا حرفين. قال: قرأت عليه أرنا فقال أرنا. فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر أو ننسأها؟ فقال: أو ننسها. وحكى الأزهري: ننسها، نأمر بتركها. يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه، ونسيته تركته. قال الشاعر: إن علي عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها، أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك، لا يقال أنسى بمعنى ترك. وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو ننسها، قال: نتركها لا نبدلها، فلا يصح. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما قال: نتركها، فلم يضبط. والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى أو ننسها: نبح لكم تركها، من نسي إذا ترك ثم تعديه. وقال أبو علي وغيره: ذلك متجه، لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكر، على معنى: أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها، نقل بالهمز فتعدى الفعل إلى مفعولين وهما النبي والهاء، لكن اسم النبي مقدر محذوف. الخامسة عشرة: قوله تعالى: نأتي بخير منها، لفظة بخير هنا صفة تفضيل، والمعنى: بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية. وقال مالك: محكمة مكان منسوخة. وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل، لأن كلام الله لا يتفاضل، وإنما هو مثل قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، أي فله منها خير، أي نفع وأجر، لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل. ويدل على القول الأول قوله: أو مثلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتوسع رحمه الله على هذه الآية، لأنه يتعلق بها كلام كثير، يتعلق بها النسخ الذي هو رفع حكم ثابت سابق بحكم مثله أو أحسن منه أو خير منه متأخر عنه. فالمنسوخ يكون متقدما والناسخ متأخر. أثبت الله تعالى النسخ، وذلك لحكمة، أنه قد يشرع شرعا في وقت ثم يأتي وقت لا يكون ذلك الشرع أفضل منه، يكون مفضولا فيأتي شرع أفضل منه. هذا هو الحكمة، الحكمة من النسخ. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولكن يعلم المصلحة، المصلحة لعباده في إبقائهم في أول الإسلام على كذا، ثم بعد ذلك تغييره. قالوا إن هذه الآية وما بعدها إلى قول الله تعالى: هو لوجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم، هو لوجهكم شطرة، تمهيد لنسخ القبلة. هكذا. فذكر الله هذه الآية، وذكر قول يهود: ليكونه إلا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، يعني يلزم ما نحن عليه. ثم ذكر بناء البيت، فلما ذكر ذلك بعده ذكر حكم نسخ القبلة. ذكر ابن القرطبي أن هناك من أنكر له النسخ، نقل ابن كثير عن عالم له تفسير كبير أنه أنكر النسخ، أنكر النسخ وقال ليس في القرآن نسخ، وبين العلماء الرد عليه وذكروا أمثلة للمنسوخ، أمثلة مثل آية التربص يتربصن بأنفسهن 14 عشرة نسخت قوله متاعا إلى الحول، ومثل قوله فأمسكوهن في البيوت نسخت بآية الزنا الزانية والزاني، ومثل قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ بالآية بعدها وما أشبه ذلك. ولا يزال هناك من ينكر النسخ. من المتأخرين الخضري له كتاب في أصول الفقه، وكأنه يميل إلى عدم وجود النسخ، وأورد الآيات التي قيل إنها منسوخة وحملها على محامل قد يكون فيها تكلف، ولكن الجمهور على أن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وأنه ينسخ ما يشاء مما أثبته. ويأتي بخير منه مثلها في سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشاطبي رحمه الله تعالى، إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى، المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور، أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت وأنا كاتب بلغ فيها. طيب، يقول رحمه الله تعالى في المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين، وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعدو الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة.

إذا كان هذه المقدمات كمدخل إلى أصول الفقه، وذلك لأن الفقهاء يبنون الأحكام على الأدلة، والأدلة إما عقلية وإما نقلية، والعقلية التي يدل العقل إلى إثباتها وتوافقها الفطر وتشهد الحواس بها فتعتبر أدلة، ومن ذلك الإجماع فإنه يعتبر عقلا أنه دليل ويقطع بدلالته. وأما النقلية فهي المنقولات التي هي الأدلة من الأحاديث والآيات والآثار وما أشبهها، فهذه الأدلة إما أن تكون ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت. القرآن كله قطعي الثبوت، والأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين ونحوهما قطعية الثبوت، والتي سوى ذلك ظنية ليست قطعية، التي لم تبلغ درجة الصحيح. ثم يقولون إذا كان قطعي الثبوت فهل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ إذا كان دلالته صريحة مفهومة لكل عربي، مفهومة فهما واضحا، فإنها قطعية الدلالة. وإذا كانت ذات احتمال فإنها ظنية الدلالة. ولكن لا يسلك طريق الظن مع كل الأدلة، وذلك لأن المعطلة والمعتزلة تسلطوا على آيات الصفات وقالوا إنها ظنية الدلالة فصاروا يحرفونها، فصرفوها عما هي عليه. والجمهور أهل السنة على أنها قطعية. والله أعلم. أسأل الله عليك، في القراءة الماضية مقاتل بن سليمان، هذا صوت أقول سليمان مقاتل بن سليمان، يعني عنده شيء في المعتقد؟ إيه صحيح، يعني الظاهر أنه صدرت فتاوى بأنه كذا مقاطعته. أقصد مقاتل المفسر، أقصد مقاتل بن سليمان، هناك مقاتل اي نعم نقاط مقاتل بن سليمان، هناك مقاتل بن سليمان وهناك مقاتل بن حيان. اي نعم ان الحال هنا مقاتل بن سليمان قالوا انه من المشبهه، قاتل بن حيان من اهل السنه، لاجل ذلك يفرقون بينهما. احسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله دار المآب: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال سبحانه: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشارح: يريد المؤلف رحمه الله بهذه المسألة بيان ما وقع فيه أهل الجاهلية من عبادة غير الله طلبا للشفاعة مما لا يملكها، وبيان أن التعبد لله بإشراك الصالحين سواء كانوا أنبياء أم ملائكة هو بعينه شرك المشركين الذي بعثت الأنبياء لإبطاله والتحذير منه، وبيان عاقبة أهله في الدنيا والآخرة، كما أراد بيان أن المشركين الأوائل ما أرادوا بدعاء معبوداتهم من دون الله إلا القرب منه، لكنه مع ذلك كفرهم وضللهم ولم يقبل منهم عملا ما داموا مقيمين على ذلك. وأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم كالأنبياء قبله بمخالفتهم، وأمره أن يأتي بإخلاص العبادة له سبحانه وحده دون ما سواه. وقد بين المؤلف أن هذه المسألة أعظم مسائل الدين، لأنها هي معنى كلمة الإخلاص، ولأنها هي التي افترق الناس من أجلها طائفتين: طائفة الموحدين وطائفة المشركين. ثم بين من أهميتها أن الولاء والبراء إنما يكونان من أجلها، وأن الجهاد الذي فيه إراقة الدماء واستحلال الأموال والثمرات إنما يكون لحمل الناس عليها. وقول المؤلف بإشراك الصالحين لا يعني أنه يقصر عبادتهم على الصالحين فقط، لأن المتأمل حالهم يعلم يقينا أنها لم تقتصر على ذلك فقط، بل تعدت إلى غيرهم كالأشجار والأحجار والشمس والقمر وغير ذلك. وإنما ذكر الصالحين لأن الإشراك بهم أسهل على النفوس من الإشراك بغيرهم. وقد استدل المؤلف على هذه المسألة بقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ووجه الاستشهاد من هذه الآية أن المشركين مقرون بأنهم اتخذوا أولياءهم من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى وليشفعوا لهم عنده. قال قتادة: ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا عند الله تعالى. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل المغرب: فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه، وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عند الله، وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار، كما استدل بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ووجه الاستدلال من هذه الآية كوجه الاستدلال من الآية قبلها، حيث إن المشركين مصرحون بأن عبادتهم لما اتخذوه من الآلهة لم يكن إلا طلبا لشفاعتها عند الله. قال ابن جرير في الآية: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. وهذه الآية كما قال عكرمة نزلت في النضر بن الحارث، حيث قال: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى. وقد استدل على أن هذه المسألة من موجبات الجهاد، وأنه لم يشرع إلا لأجلها بقوله سبحانه: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ووجه الاستشهاد من هذه الآية أن الله تعالى أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك كما فسرها بذلك ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد، وهو معنى قوله تعالى: ويكون الدين كله لله، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك فإن من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم لم يكن قد أخلص دينه لله فوجب حينئذ قتاله. وقد تظاهرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن أهل الجاهلية الأميين والكتابيين كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. ومن هذه الأدلة قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال الضحاك في الآية قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقد جاء في سبب النزول أن النضر بن الحارث قال سوف تشفع لي اللات والعزى فنزلت هذه الآية. وقال السدي إن المشركين كانوا يزعمون أنهم يعبدون الآلهة لأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله وأن هذه الآلهة شركاء لله. وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عن ابن مسعود قال كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس في الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر يعني أن المشركين كانوا يتقربون إلى الله بعيسى والعزير والشمس والقمر. وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قال مجاهد في المعبودين عيسى وعزير والملائكة. وقال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أي بل اتخذ هؤلاء شفعاء من دون الله. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند الله في حاجاتهم. قال لهم إن تكونوا تعبدونها لذلك وتشفع لكم فأخلصوا عبادتكم لله وأفردوه بالألوهية فإن الشفاعة جميعا له لا يشفع عنده إلا من أذن له ورضي له قولا. وأنتم متى أخلصتم له العبادة فدعوتموه وشفعكم له ملك السماوات والأرض يقول له سلطان السماوات والأرض وملكها وما تعبدون أيها المشركون من دونه ملك له يقول فاعبدوا الملك للمملوك الذي لا يملك شيئا. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين تعبدوا الملك يكفي صلى الله عليه هو رحمه الله بدأ بمسألة الشرك في مسائل الجاهلية وذلك لأنها أكبر ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجاهلية ولأنه قد عاد ذلك الشرك في هذه الأمة حصل الغلو في الصالحين وحصلت عبادتهم وسموا عبادتهم استشفاعا أو تبركا أو تقربا أو نحو ذلك ولكنها في الحقيقة عبادة وإن لم يسموها عبادة. يرد عليهم بهذه الآيات وإذا قالوا نحن نعبدهم يقولنا تسمون عبادتكم تبركا لا شك أنكم تدعونهم ولا شك أنكم تعتقدون أنهم يقضون حوائجكم وينفعونكم ويشفعون لكم في الدنيا والآخرة فهذه هي العبادة والله أعلم. صوت حنيف. حنيف. أسئلة من الإنترنت. السؤال الأول: قيمة الغصوب تقدر بالوقت التي غصبت فيه أم في الوقت الذي طلب فيه؟ قرأنا البارحة بحثا يتعلق بالمغصوب، فالغاصب إذا أراد يرد العين التي قد أترفها يردها بقيمتها وقت الطلب، مثلا زادت أو نقصت. إذا اغتصب شاة هزيلة وسمنة عنده يردها قيمة السمينة. السؤال الثاني: ما حكم لبس المشلح المحلى بالذهب؟ لا يجوز. الزري الذي في المشاعر هذه ليس هو ذهب، قد يكون فيه شيء يسير من الفضة. السؤال الثالث: هل بر الوالدين عبادة تحتاج إلى نية؟ الصحيح أنه عبادة، لأن الله تعالى أمر به وبالوالدين إحسانا. متى تكون النية؟ النية ملازمة لك، تكون دائما في طاعة الوالدين وخدمتهما، عاملا بأن هذا امتثال لأمر الله وفاء بحق الوالدين. سؤال الرابع: هل صحيح أنه يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف؟ الاستدلال بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب يجوز ذلك، ولكن بشروط. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني: ألا يعتقد صحته عند العمل به، فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الشرط الثالث: أن يكون داخلا تحت قاعدة عامة كفضائل الأعمال. سؤال رابع: ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعا لعائشة أن يغفر الله لها ذنبها فضحكت فقال هذا دعاء ندعو به لجميع أمتي؟ ما أتذكر هذا، ولكن هو دائما يغفر يدعو بالمغفرة للأمة. سؤال خامس: يقول علي صوم كفارة يمين وقرب أذان المغرب خمس دقائق اشتبهت في الأذان وتوقعت أنه قد أذن، وبعد خمس دقائق أذن المؤذن. نرى أنك لا تحتسب بذلك اليوم، لا تأذن إلا تفطر إلا بعدما تتأكد، تقضي يوما بدل ذلك اليوم. إذا كنت تصوم شهرين تجعل بدل هذا اليوم يوما آخر. يقول: علما أني كنت مخطط في مخطط بعيدا عن المساجد، ولو كان عليك التثبت. سؤال أيضا يقول: أنا أقضي يوم آخر من كفارة اليمين، استيقظت ووجدت الساعة تشير إلى أنه ما زال دون الوجه ساعة، وكانت الساعة غير صحيحة، أخذت تفاحة وتسحرت بها، ثم سمعت الأذان للفجر يؤذن. أنا أقول ما دام تفاحة فقط وبعدما أكلتها سمعت الأذان لا بأس بذلك إن شاء الله. السائل يقول: امرأة طهرت بعد 25 يوما، كأن هذا من النفاس، ثم نزل الدم، ثم طهرت بعد 5 أيام ثم نزل، ثم بعد 12 يوما نزل الدم، بعد 12 يوما ينرى أنها إذا طهرت فإنها تصلي، وإذا نزل الدم فإن كان في مدة 40 فإنه مشكوك فيه إلا يردها عن الصلاة، وإن صامت فيه صياما واجبا فإنها تقضي. يقول: ما حكم صلاة الاستخارة أو ذات الأسباب بعد العصر؟ لا يجوز. جاء في حديث يصلي صلاتين من غير الفريضة فتكون في غير وقت النهي. سائل يقول: رجل جاء والإمام يصلي صلاة التراويح ثم دخل مع الإمام وهو بنية صلاة العشاء، حيث أن هناك من يجيد صلاته، إلا أن ذلك جائز، لكن الأفضل أنه يصلي وحده. سؤال ثاني يقول: صلى صبي يوم بجماعة العصر بثلاثة رجال وهو لم يبلغ، الاحتياط أنهم يعيدوا، والله أعلم. Thank you.